سهل ما فيني شايل غلا بعيني خايف أقول له عن شعوري وأخسره بصمتي يطول بقي معاه على طول قلبي بيديني خايف انه يكسره ما بخسره حتى لو حاول انه يخسرني او يكرهني من كل قلبه انا ما بكرهه ودي اقول له احبك وعيش عمري معاني سر غني لاجل نبه الحياه مسار مني لعشت نياب الحياه حب من طرف واحد ذبحني كل ما اشوفه بغني لاني استوعب اني ابي وابي ابقى معاه يا حظ فيك عسى ربي اللي يخليك انا عايش ومغرم فيك انا بيك بس تحبيني وانا كل عمري بفيك انطر كل يوم عشان اسمع منك كتمت شعور في قلبي اللي كان صوبك ولا عمري فكرت اني بلاقيك بعد مره القمر اللي في السما يلمع حاولت اني ابوح لكن ما لي غير اني اغني لان قلبي ما يسمع انقع في هالدنيا وبقول حق العالم ما لي غيرت وانا بكون ظالم اذا ما قلت اني فيك انا حالم انت حلم حياتي وربي عالم خليك حبيبي بقربي وعني لا تروح ربك تعشق خير وتمليني جروح أبد ما جاءت في بالي إنك راح تصيري حلالي وتحققت أمنيتي في الحياة No matter what people say about us We will be together forever No matter what people say, we will be together forever. One body, one heart, one soul, until the end, together forever. سامحيني لو غلطت في حقك أبد ما كان قصدي قامت عصبيتي تزداد وانت تحسن اني ازفش لكني ممكن معتاد اطلع ينون حبي اللي ما حبيته احد قلبي اختارك انت لو مو بانت كنت في محد اخذ يدي وخلنا امشي في هالمسار لعيونك عادي امشي على النار لو كان حبي ما يكفي فانا زيد اصرار همسه منك تخليني طول حياتي محتار تحمليني لو للحظه خلنا نكون مع بعض ونعيش الفرحه ابد ما في بالي انك راح تصيري حلالي وتحققت امنيتي في الحياة No matter what people say about us We will be together forever حققت سمنتي في الحياة No matter what Together forever أبد ما كان في بالي إنك راح تصيري No matter what people say